ودخل على دياب بيطل دياب صرخ وضحى حياة مين اللي جاب دمك مين اللي سافك دمك وقطع ذراعك مبابك اخبرني يا عبد دمك انا اللي مضحي حياتي اخبرني اللي ضربك قال له قمصان يا سيدي وهدم وان ناس قاعدين وضربني اوقاط عيني قال دياب دب قبل للحرب اخر رجال عن الشرب والغرب قبل اذا البطل من فعال ركبت مداد بزغبة وارى الاسد والدغان هز القنا قلب زغر غنوا البنات الهوان وانهارها العبد قمصان امير والباع طاير وركب حسن والسرحان وركب عربي الهلاير وركب العبد وياه سبع هبز الجناير شديد حيل راجي اللي رباه في الحرب اخر نهاية تلاقم في سوق الميدان تلاقم في سوق الميدان ليالي الهنسل وبالسجن تقدم العبد قمصان قال الحسن خل عنك يا سجن قمصان تقدم والعبا دياب عرض وجال وشعت عموم الملاغا وابو علي مقوي مجاله حسن بالرجال وقف جنبيه ألفتنا ليهم عدايد العبد تحلف ده جن بيه اتلقى دياب والنار بايد وخدوا بعض الاثنين بضربات اهدوا الجبال الرواسر والاثنين مدينة وفي جواد كان طعنهم مرماس قمصان مع ولد ناجح قمصان يا ولد ناجح السبع مع ولد غانم السبع كان دي مناجح غنوا البنات الهوانم خدوا بعض ضربات على الخيل الاثنين جرطوا النوايب شي طالع وشي داخل قمصان سوى العجايب دياب اتى بقربه على زي نظره مشايب وضرب على العبد حربه راح نجزم العود هاي العبد واخد البلوط راجل ويدري المعاني قادر يملك يأذي انما كان رأي فادي وصرخ وجالوا بهرجة وزعب وجالوا بهرجة الحرب اصله بتاع يا دياب من بحر زاجو ورفعوا الفتح على ذراعه